بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وصلنا إلى الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. وسيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلفاء الراشدين الأربعة نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، يعني مرت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فكفله جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. الآن التي كانت ترعاه زوجة أبي طالب، مرت عمه، أم لسيدنا علي رضي الله عنه، قال فلما، وأبو طالب لم يسلم لكن زوجته أسلمت وتوفيت بالمدينة المنورة مسلمة، قال فلما توفيت شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها بنفسه إكراما لها وردا لجميلها، وأشعرها قميصه، أشعرها قميصه يعني عطاهن الجلابية تبعه وقال لهم إذا بتكون تكفنوها اجعلوا أول ثوب هو جلابيتي. المرأة السنة أنها تكفن في أثواب خمسة، الرجل في ثلاثة، الثوب الذي يلي البدن مباشرة يمس البدن اسمه شعار. فلما توفيت زوجة أبي طالب أم لسيدنا علي رضي الله عنه وعنها، شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها وأشعرها قميصه واضطجع في قبرها. كمان قبل ما ينزلوها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر واضطجع في قبرها رعاية لها ووفاء معها وأداء لحقها في العناية به عندما كان صغيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمرت عمه لأنها ربته في سنوات من السنوات. ومرة قال الصحابة، قالوا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم، فجاءت امرأة عجوز فجعلت تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لها، يعني تقول له أعطي فلانا كذا، إلا حاضر يحمل يعطي فلان، أرسل إلى عائلة فلان كذا، إلا حاضر يعطي، أعطي فلانا كذا أو فلانة كذا، إلا حاضر. واحد من الصحابة قال فعجبت، من هذه المرأة التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه والنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لها؟ فقيل له إن هذه أمه من الرضاع، أم لأرضعته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لأرضعته، كان يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها. ومرت عمه التي ربته في سنوات من حياته كان يكرمها وأكرمها بالدخول في قبرها وإعطائهم ثوبه حتى يجعلوه على جسمها. طيب لو كانت أمه الحقيقية موجودة ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا المسلم معناتها شو لازم يفعل مع أمه؟ ما الذي ينبغي عليك أيها الشاب أن تفعل مع أبيك؟ وأنت أيتها الفتاة ماذا تفعلين مع أمك ومع أبيك؟ تجد أحيانا شاب له من العمر 18 سنة 19 سنة يصرخ في وجه أبيه، يصرخ في وجه أمه، لا يأتمر بأمرهما، يستخف بهما. كيف؟ والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، يعني قدم البر على الجهاد في سبيل الله. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، الوسط دائما هو الأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والعادة أنك يوضع في العقد أجمل جوهرة توضع في الوسط، الوسط هو الأفضل، ووسط الشيء أفضله. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فخذ ذلك الباب أو أضع. يا بتضيع هالباب يا بتاخده. مسلم شاب بيصلي وبيصوم لكن علاقته مع والديه سيئة، هذا في مشكلة عنده في صلته بالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهدها وتولى دفنها وأشعرها قميصه واضطجع في قبرها. كان سيدنا علي رضي الله عنه يكنى أبا الحسن بابنه الحسن، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الريحانتين. قال مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم له سلام عليك يا ذا الريحانتين، فعن قليل يذهب ركناك والله خليفتي عليك. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال علي هذا أحد الركنين، مؤل النبي صلى الله عليه وسلم عما قليل يذهب ركناك، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال علي هذا أحد الركنين. فلما ماتت فاطمة زوجته لسيدنا علي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي هذا الركن الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكناه كمان النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وأبا تراب له قصة. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيت فاطمة لبيت بنته، فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقم عندي. متزعلة هي وجوزها، متنائرين متخاصمين، فسيدنا علي طلع من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، دور لي على علي وينه. علي صهره جوز بنته هلأ، يعني هلأ إذا أنت إجت بنتك لعندك زعلانة متخانقة هي وجوزها شو بدك تعمل؟ شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عمل عشان تعمل مثله. مو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال روح ابحث لي أين علي. فرجع هذا الإنسان وقال يا رسول الله هو في المسجد راقد نايم بالجامع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، روح أنت لعند صهرك إذا تخانقت بنتك مع صهرك، روح احمل حالك وانزل لعنده على المكتب، روح على المحل، روح إذا بالجامع روح على الجامع، وإذا هو بالبيت قاعد وحردان وزعلان روح لعنده على البيت، دق هالباب بده يستحي منك أنت بأد والده. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مضطجع سيدنا علي وقد سقط رداؤه عن شقه، يعني يبدو متغطي بالعباية تبعه سيدنا علي، فوع العباية وأصابه تراب، لأنه الجامع ما كان فيه سجاد، جاي تراب هيك على دقنه وعلى وجهه لسيدنا علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، يعني يباسطه يمازحه يطيب خاطره. أما أب والله إذا جاءته ابنته زعلانة، زعلك هالفاعل هالتارك هالقليل الأصل يلي ما بيعرف قيمة العالم، يعيب الشوم عليه، مو الحق عليه، الحق على اللي عطاه. يا لطيف، البنت تزداد حنقا على زوجها، ومرات الأم كمان، أما للبنت بتضل بتوز براسها، بتكون مو زعلانة البنت ببيت زوجها، أما بدأ إلا تليفون بتقول لها شو هيك عمل معك، ما خلاك تجي لعنا، صار الدنيا 12 رمضان لهلأ ما خلاك تجي لعنا، ضبي شنتايتك هلا حببعت أخوك يجيبك أنت والشنتة، هذا مو خرج مرة. يا لطيف، بتوز برأسي ابنتها والعياذ بالله، مشكلة. يعني هذه الحموات يا أيتها الأمهات يا أيتها الأخوات، هلا ما تمر أسبوع إلا هناك مشكلة زوجية تعرض علي. بدي أقولكم بصراحة 80% من هذه المشاكل بسبب أم العروس، أم البنت. رجاء لا تتدخلوا في بيوت بناتكن، خلص دعوهن مع أزواجهن. إذا بدك تتدخلي تدخلي لتعليمها كيف ترعى زوجها وكيف ترعى أولادها، تدخلي في تصبيرها، لأنه إذا طلقت هذه الفتاة فأنت سبب في خراب بيت أراد الله تعالى له أن يعمر. والله بده يحاسب هذه الأم، اشترى لها على العيد أواعي أو ما اشترى لها، دعيها. يعني مرارا ما تتصل فيني أم لتقول بأنه جوز بنتي عم يعمل مع بنتي هيك، جوز بنتي يريد هيك، جوز بنتي يطلب هيك. فأنا ما تأخذوني بعدين بإلا أنت شو إلك علاقة بهالشغلة؟ إذا القاضي راضي، إذا بنتك اللي هي عم أنت تحامي عنها ماشي الحال يعني صابرة. والله مرة كنت أدرس في الجامع الأموي، فجاءتني امرأة بعد الدرس، دخلت بتعرفوا في الجامع الأموي النساء والرجال في نفس الحرم، النساء بالخلف والرجال بالأمام. بعد أن انتهى الدرس وبين الرجال أسلم عليهم ويسألونني، جاءت امرأة مع بنتها، المرأة عمرها تقريبا شي 45 والبنت شي 17-18، يعني هيك يمكن 20 سنة بالكثير. وقفت هذه المرأة لتقول أستاذ بنتي بدها تتطلق من جوزها، الله بحاسبها، شو لازم يعطيها شو لازم ما يعطيها. والبنت ساكتة لا تتكلم بشيء. فأنا التفت إلى البنت قلت لها عمو أنت بدك تتطلقي من زوجها؟ أم لم قالت لي إيه بدها تتطلق لأنه جوزها ما عم بيطعمية منيح، مو فاتح البيت منيح. يا بنتي أنت متضايقة من جوزك؟ رد الأم تقلي إيه متضايقة، عم بيأثر عليها بالمصروف. بعدين ما تأخذوني، قلت لها للأم ضبي لسانك بتمك هيك قدام البنت ولا كلمة بتحكي. البنت ما تتكلم بشيء. قلت لها أنت بدك تطلقي من زوجك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاقا من زوجها من غير ما بأس، ما في سبب وجيه يعني، فحرام عليها رائحة الجنة. بدك تطلقي؟ أشرت براسها لا. إذن لماذا أنت أيتها الأم جايبة بنتك ورايحة على الجامع الأموي وتبحثين عن شيخ مشان إلا لبنتك إيه تطلقي وما في شيء؟ يعني إذا اتطلقتي والله بيوفقك وبيبعث لك عريس أحسن منه. لماذا تنظر الأم هذه النظرة؟ ليس كل الأمهات، بس هذا موجود. الأم تدع ابنتها مع زوجها، العلاقة التي بين البنت وبين الزوج ما أحد يعلمها إلا الزوجين. والله إحدى الأخوات زوجها سيء، يعني ليس إنسانا جيدا، ويسيء لها ويسيء التعامل معها. المهم تعبت هي منه، تعبت تعبا شديدا، خلاص وصل الأمر إلى الطلاق. وبعد كل المحاولات والوساطات وتكرار العودة إليه مرة ومرتين وثلاثة، لكن بعد ذلك تعبت تعبا شديدا، خلاص قررت مع أهلها الطلاق. الآن طلقت. بعد طلاقها بأشهر أو قريب من السنة صار، الآن البنت أصيبت بشبه مرض نفسي ومرض عصبي، لأنها فقدت الآن زوجها، فقدت أولادها، ابتعدت عن أولادها. لا تسهلي على ابنتك موضوع الطلاق، ستخسرين هذه البنت. ادخلي أنت في الصلح، ادخلي في التعليم كيف تكسب زوجها، كيف تؤلف قلب زوجها، كيف تجمع هذه الأسرة. خبريها أنت كيف كنت مع والدها في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى صهره، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكبير مقارنة مع سيدنا علي، وهو النبي، هو الذي يأتي إليه جبريل من السماء، لكن عن صهره هو الذي ذهب. ما قال له تعال عندي بديك، أما ذاك الشاب كمان بيقول له مالي جاي، لأنه بخاف يقول له هذا الشاب مالي جاي، أنا زعلان من بنتك. هو الكبير وهو النبي الكريم، وهو الذي ربى علي، سيدنا علي بن أبي طالب ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من حقه في كل الأرقام والمقاييس أن يأتي علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى سيدنا علي يبحث عنه، ثم راح وطيب خاطره، مسح على لحيته وباسطه بكلمة قم أبا تراب، ثم عاد الوئام إلى داخل البيت. هذه فائدة من هذه القصة. في فائدة ثانية، أحيانا الشباب يعني ينزعج من زوجته. أفضل شيء إذا انزعجت من زوجتك أن لا تخرج من البيت، لا تطلع، وإذا خرجت فاذهب إلى المسجد، ما تروح على القهوة. بالقهوة حتلاقي شي اثنين من الشباب الزعران قاعدين، أو شباب غير ملتزمين أو غير منضبطين بالشرع، حيقولوا لك شو القصة؟ حتقول لهم والله المرة اليوم طالع خلقي كيت كيت كيت، بيقولوا لك اخص عرجال، مرة طالع لها خلقك هي طلقها. يعني هو بيكون مو جايب سيرة الطلاق بنوب، هن بيحركوه يعني طلقها. فلان طلق مرته قام والله رجعت مثل الألف. بالمناسبة عدد من الرجال يستخدم الطلاق تهديدا أو تربية، يعني بيقول لك بدي ربيها. أنا أنصحكم لا تفعلوا يا شباب، لا حدا يستخدم كلمة الطلاق لا تهديد، إنه إذا بتطلع من البيت أنت طالق، لأنه إذا المرأة حمقاء تطلع من البيت. وذكرت لكم مرة، والله استأذن بالدخول علي بالعيادة شاب يعجبك شكله، يعني يمكن 40-45 سنة، طقم وجرافة ووسامة وجمال. قلت له في مريض يعني عم بعالجه، استريح بغرفة الانتظار. جلس شي 5 دقائق أو أقل، يمكن رد قرع الباب، فتحت الباب، خير؟ قال والله أنا مضطر، يعني في شيء كبير. قلت له طيب بس ينتهي المريض، يعني كيف بدك تدخل؟ قال لا أنا مو معالجي، في عندي مشكلة تانية. وصار يبكي بكي بكي. وفي غرفة الانتظار يوجد مرضى. أنا الحقيقة قلت خير إن شاء الله، في شيء كبير معناته. فيوجد غرفة مكتب في العيادة، أدخلته عليها وتركت المريض لشوف ماله هذا الرجل يبكي. مالك؟ قال هو متزوج وعنده بنتين مثل الورود صغار، كان قد طلق زوجته قبل سنوات طلقة، وبعد شي سن زمان طلقها طلقة، وهلأ طلع خلقه وطلق الطلقة الثالثة. مشان الله مشان النبي في إلى حل هاي؟ والله بناتي بدون أم بتشرشحوا بتبهدلوا. طيب لما تقول هذه الكلمة بعدين تقف هذا الموقف الذليل؟ موقف يعني ما بيسر هذا الموقف. لا أحد من الشباب يهدد زوجته بطلاق. مرات كتير الشباب بيقول أنا ما كنت بدي طلق بس عم بهددها بالطلاق. أم هي طلعت من البيت مثلا أو راحت إلى صديقتها. هلأ بعد هيك بتلاقي الرجل هو نفسه هو الذي يبحث على الشيوخ أنه في إلى فتوى، في إلى فتوى بدي رجعها. طيب بدك رجعها لماذا طلقتها أصلا؟ يعني بده يطلق ما في رجعة، خلاص يا بتطلق يا بتخلي مرتك عندك. أما والله تلعب بالطلاق، اليوم بتقلها طالق بكرة بتغير رأيك، بعد يوم بتقلها طالق بتغير رأيك. مرة كمان جاءني رجل في موضوع طلاق، قلت له كم مرة صار لك قايل هالشغلي طلاق؟ يعني لأنه أول طلاق ترجع المرأة والثاني ترجع بس الثالث تذهب. قلت له كم مرة؟ قال لي والله نسيان، صلى الشغل يمكن 9 مرات 10 مرات. الله أكبر، يعني زوجته عايشة معه بالحرام، هاد يلي صلوا 9 مرات 10 مرات 5 مرات 4 مرات قايل هالكلمة وبعدين عم بيرجعها، هذا زاني وزوجته زانية عايشين مع بعضهم بالحرام، كل من أجل هذا الرجل ما يضبط لسانه. ما بيصير المسلم يا أيها الإخوة يكون لسانه خارجا عن إرادته. رمضان تدريب مشان تضبط لسانك. إحنا رمضان الماضي جعلنا كل دروسه على اللسان، كل الدروس 30 درس من أجل اللسان، هذا تدير بالك منه لأنه هذا خطير جدا. على كل إذا غضبت في بيتك خليك في البيت لا تخرج، وإذا بدك تخرج إلى المسجد روح إلى المسجد، احضر لك مجلس علم بتكون فاير ومرتفع معك الضغط والحرارة والنبض، ترجع هيك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما إذا رحت على السلمة، السلمة مجمع الشياطين، وإذا رحت على القهوة، القهوة مجمع البطالين والعطالين، وإذا رحت لعند مجموعة رفقات بالشارع مشكلة، يؤذونك ويزيدون الطين بلة. سيدنا علي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد، عندما غضب ذهب إلى المسجد فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وهذه قصة أبا تراب. ويلقب حيدرة، والحيدرة اسم الأسد. قال كانت فاطمة أمه لما ولدته سمته حيدرة، فلما قدم أبو طالب أبوه كره الاسم فسماه عليا رضي الله عنه. كان سيدنا علي ربعة من الرجال، يعني وسط لا طويل ولا قصير، أدعج العينين يعني شديد سواد العينين مع اتساع، عظيمهما عيونه كبيرة، حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر رضي الله عنه وأرضاه. وكان قريب إلى السمن، إلى السمن يعني ناصح، شديد الساعد واليد. إذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس. ما شاء الله قبضته حديدية، يعني شوي تاني بيعصره للرجل. ما سيدنا علي الله يرضى عنه حمل باب خيبر، أبطال الصحابة. شو هاد باب خيبر؟ يعني مثل باب الجامع الأموي، صور باب الجامع الأموي، شي واحد حامله هيك. قلعة خيبر إلى باب، سيدنا علي حمل باب خيبر. قوي، كان ثبت الجنان، قلبه معه قويا، ما صارع أحدا قط إلا صرعه، شجاعا منصورا على من لاقاه. سئل سيدنا عبد الله بن عباس عن وصف سيدنا علي، صفاته المعنوية، فقال: كان والله علم الهدى. الله يرضى عنه. يعني هلا أنا رد مرة تانية، كل ما عم يمر صحابي عم نقول بدنا نسأل عنا أهلك، زوجتك، جيرانك، شريكك، رفيقك، بدنا نقول له والله اكتب لنا وصفه لهذا الرجل، أنت يعني لنشوف شو بدنا يقول. سيدنا عبد الله بن عباس عم بيقول سيدنا علي علم الهدى، يعني دلالة على الهدى، بيرق للهداية. يعني إذا بدك تشوف الصلاح والهدى والرشاد، سيدنا علي، طلع على سيدنا علي. أما مشكلة إذا سئل عن شاب فقيل لنا والله يا أخي ما في غنية بتنزل على السوق إلا حافظة، مرجع الأغاني، علم الأغاني والرقص، مشكلة كبيرة. إذا والله قيل لنا عنك أو عن يعني شاب أو عن فتاة، والله تحفظ مسلسلات التلفزيون كلها، أي حلقة من أي مسلسل فاتتك اسأله بيقول لك شو حدث فيها. مرة ذكر لي أحد الإخوة في إحدى الرمضانات، يمكن رمضان الماضي، عرض على إحدى الأقنية الفضائية العربية خلال شهر رمضان 13 مسلسل، كل واحد يعني 15 حلقة لما 30 حلقة، بس 13 مسلسل معروضين. قال لي ما فاتتني ولا حلقة. الله أكبر، هي من بركات رمضان كريم. يعني تعجب أنت الآن بحاكيك هذا المذيع أو الإنسان اللي مضيع عنده ضياعة في الأوقات، بيحكي لك كلام لغو، كلام مضيع للوقت، بعدين بيقول لك رمضان كريم. شو يعني رمضان كريم؟ رمضان كريم بالرقص يعني؟ رمضان كريم بالغني؟ رمضان كريم بضحكات الماجنات التي لا يرضى عنها الله عز وجل؟ سيدنا علي كان علم الهدى، بيرق للهدى، وكهف التقى، في عنده تقوى، الله أكبر، عميقة مثل الكهف، في داخل قلبه في عنده تقوى، يطيع أوامر الله. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، أن تعمل بأوامره وأن تجتنب نواهيه. وكان كهف التقى وطود النهى، النهى يعني العقل، والطود جبل، جبل في العقل. هلأ مرات تلاقي إنسان صالح بيصلي بيصوم ما بيأذي أحد بلسانه، بس مادته العقلية ضعيفة. المسلم لازم يكون تقوى كبير وعقله كمان كبير، ما تكون بسيط، ما تكون هيك يعني سهل يضحك عليك، خليك جبل بالعقل، خلي عقلك يوزن بلد، خلي عقلك يحرك أمة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عقلهم بحرك بلد. سيدنا عمر الذي صار إمبراطور الدنيا عقله راجح، أبو بكر، عثمان، علي، هؤلاء الصحابة المقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم كبيرة، فلابد أنت تتدرب كيف توسع آفاق عقلك. صاحب العقلاء، إذا صاحبت السخفاء بتلاقي حالك بتصير يعني مثل منهم تتجه، إذا صاحبت الناس يلي مادتهم العقلية ضعيفة بتصير مثلهم. ابحث لنفسك عن صديق صالح وعاقل عقله كبير، عقله راجح. سيدنا علي كان علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومنتهى العلم، من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصف سيدنا علي رضي الله عنه بالعلم. وكان نورا أسفر في ظلم الدجى، من عباداته وطاعاته نور سيدنا علي. وكان داعيا إلى المحجة العظمى، يعني داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الحق. يا ريت نحن نصير هيك مثل سيدنا علي. علم الهدى وكهف التقى وطود النهى ومنتهى العلم ونورا أسفر في ظلم الدجى وداعيا إلى المحجة العظمى. وهو أبو السبطين، السبط هو الحفيد، أبو السبطين يعني أبو الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجته خير النساء سيدة فاطمة رضي الله عنها، فما يفوقه أحد، لم تر عيناي مثله ولم أسمع بمثله، رضي الله عنه ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس الذي يصفه. قيل له: فما نقش خاتمه حين ولي الأمر؟ شو كاتب على الخاتم تبعه؟ هلا بده يكتب لوحة يحط على باب البيت، شو مكتوب عليها؟ فقال: نقش عليه الله الملك. ما في ملوك بالأرض، هي هيك يعني نحن منقول فلان ملك، بس هو الملك الله. ما في ملك بالتجارة، والله أخي فلان هو الكينك تبع السوق، ما في كينك. والله إذا وجعك راس، إذا رشحت تقع أرضان، وين الكينك؟ ما عاد في كينك. ما في يعني زعيم بالعباد، نحن هيك منقول نحن، بس هو الحقيقة الفعال في هذا الكون الله عز وجل. مرة ذكر لي أحد الأطباء، قال بأنه تاجر دمشقي كان موجود في الغربة شي 30 سنة، وكان يرسل مالا إلى الشام، في إله مدير أعمال هون بالشام، كان يشتري له يعني عقارات بالجملة، كان يعفور هلأ بدأت يعني يتحرك إليها ويشتري فيها المزارع أغنياء البلد. فهذا مدير أعماله حكى له عن يعفور، فقال له: طيب ساوي لنا مزرعة بيعفور بس رتبها يعني مظبوط. فوالله بدأ مدير الأعمال يسير له إنشاء مزرعة فيها قصر، فيها الملعب، فيها. وهذاك يتصل فيه: شو أخبار مزرعة يعفور؟ بعدين خبره بأنه هذا المغترب السوري بده يرجع يسكن، وحيسكن بيعفور. قال له: ممتاز. فكان يوصف له ويصور له إياها ويبعث له فيلم فيديو سي دي إنه شوف شو عم بيصير. فلما انتهت المزرعة وبعد يعني سنة، صاحب هذه المزرعة المغترب جاء إلى الشام. لما جاء في المطار بدهم ياخذوه على البيت، قال له: لا خلينا نروح على مزرعة يعفور. طلعوا مع زوجته وأولاده وأقاربه، جاي عم يستقبلوه بالمطار، راحت السيارات باتجاه يعفور. مزرعة كبيرة ضخمة مرتبة، سور حجري محترم، له بوابة، على البوابة محطوط لوحة فوق مخطط فيها: الملك لله. سيدنا علي كتب: الله الملك، مكتوب الملك لله، يعني لوحة فنية وصح الملك لله. فوقف ويطلع هيك، قال له: شو هذا؟ قالوا له بوابة وهذا القص تبعه. قال لا هون فوق البوابة شنو هذا اللي مكتوب؟ قالوا له الملك لله، لوحة فنية والملك لله يعني. قال لهم شو الملك لله؟ هذه المزرعة ملكي أنا، صلي عم بتعب سنة أكثر كذا سنة حتى بنيتها، تكتبوا لي الملك لله، اكتبوا اسمي فوق، نزلوا هي الملك لله. حلفوا بالله بأنه نزل أرضا، لما قال نزلوا هي الملك لله نزل في الأرض. أهله حواليه رجل واقف لقوه بالأرض، بابا جده قال له مو قدران أم قوم، رفعوه ما قام معهم، حطوه بالسيارة رجعوا به إلى مشفى الشامي، فحصه الأطباء النتيجة شلل رباعي غير ردود. شو شلل رباعي؟ ما في شيء الرجل. جيبوا أطباء تانين، شلل رباعي غير ردود. جيبوا أطباء من الجامعة الأمريكية ببيروت، شلل رباعي غير ردود. عمان، شلل رباعي غير ردود. الطبيب اللي عم يحكي لي قال لي أنا عرفت القصة، قال لهم لأولاده رجل بالمشفى، قال لهم أبوكم نازع الملك في مملكته، هاي المملكة لله، ما لك شيء، أنت عبد لا شيء، أنت عدم، أنت تراب، خلقكم من تراب، أنت نطفة بس. شو تقول الملك لك؟ من أنت؟ شو تقول أنا بذكائي، أنا بعقلي، أنا بشبابي، أنا بجلدي، أنا بتعبي؟ أنت لا شيء، الله هو الذي يمدك، يمدك بالنفس، هلا إذا بيقطع النفس عنك تموت. مرات كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كتر مصاريب يطغى بعدين إذا ما في انضباط بالشرع. فقال لهم أبوكم نازع الملك في مملكته، إذا بدكم أبوكم يوقف على قدميه روحوا استرضوا الملك، خلي الملك يرضى عنه. سيدنا علي الله الملك كتب. قالوا له شو يعني بدنا نعمل؟ قال لهم روحوا شوفوا فقراء، مساكين، أيتام، أفعال خير افعلوا، تصدقوا يعني، استرضوا رب العالمين. قال لي جعل الأولاد فعلا يتصدقوا ويكفلوا أيتام وفقراء وأسر. قال لي بس يبدو هالأب لسه في بنفسه شيء. قال لي كلما تحسن شوي صغيرة بدون يطالعوا من المشفى يقول لهم خدوني على يعفور، يوصل على باب المزرعة ينتكس يرجعوا عن المشفى. قال لي والله أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ثم مات في المشفى. من الملك؟ الله، هذا الملك لله، ما دخل مزرعته، ما دخل، مو مزرعته، هذه أرض الله تعالى، الله وكلك. أعرابي بدوي عنده قطيع من الإبل، سئل لمن هذا القطيع؟ قال لله في يدي. القطيع لله، بس أنا حاطه عندي بالوكالة. هلأ أنت بيتك لله بس في يدك، معاشك لله بس في يدك، إذا عندك سيارة هي لله في يدك، لذلك إذا سيارتك احتاج قريبك وإجا لعندك وقال لك والله أنا يعني محتاج، ممكن تعيرني السيارة، في عنا شغلة ضرورية أو نطلع معك، لا تجي تقول له بدي وما بدي وبتنتزع وما بتنتزع، هي لله وأنت عبد وهو عبد، الله وكلك فيها اخدمه اخدمه. بخاف أخي أعطيها، ما تعطيها سوى أنت وفيها، عود فيها سكر محلك وروح اطلع معه، شو بيريد لبيه يعني الرجل، مالي فاضي، جيب لك سائق، قل له أخي تعال هاي 500 ورقة، روح شوف شو بده، هاي اركبها السيارة وروح، بس لا تتكبر على عباد الله تعالى أو تمنعهم ما أعطاك الله عز وجل. فنقش سيدنا علي على خاتمه الله الملك. نتابع إن شاء الله حديثا عن سيدنا علي في الجلسة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا، وعافنا واعف عنا بأسرار سورة الفاتحة.